بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الطلبة الحاضرون الموفقون، معاشر المتابعين والمتابعات، نرحب بكم في المجلس 55 من هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. وقد انتهينا في الحصة الماضية إلى قول الباري جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن. ابتدأ ربنا جل وعلا كما تعلمون هذه الدروس العظام من سورة آل عمران بالحديث عن غزوة أحد، وقد ذكرت لكم في الدرس ما قبل الماضي أن ربنا جل وعلا قد خصص لها 60 آية. تضمن ذلك بعض الإرشادات والتوجيهات كما مضى معنا في الدروس الخالية، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إلى قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أن ختم الله جل وعلا بثمرات المتقين المحسنين عندما قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بعد أن أوصى وذكر ووعظ وزجر وبين عاقبة المتقين المحسنين، عاد الحديث إلى غزوة أحد، وعاد بأسلوب لطيف، حيث إن ربنا جل وعلا ذكر الصحابة الكرام بعدما أصابهم في غزوة أحد كما سبق تفصيل بعضه، وعلى رأس ذلك ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شج للرأس ومن كسر للرباعية وما إلى ذلك مما علمتم، ومن ذلك استشهاد 70 من الصحابة الكرام، وهي في الحقيقة وقائع جسيمة وأحداث عظيمة عاشها الإسلام والمسلمون في غزوة أحد بعد مخالفة الرماة، بعد أن خالف الرماة 50 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يقول لهم: قد خلت من قبلكم سنن. الخلو في العربية الانفراد، ومنه المكان الخالي، ومنه المكان الخالي، وتطلقه العرب على الزمان الماضي، الزمان الماضي، ونقول الزمان الخالي. قد خلت من قبلكم سنن، جمع ماذا؟ جمع سنة، وهي الطريق القويمة، وهي الطريق القويمة والمثال المتبع. قد خلت من قبلكم سنن، والمراد بالسنن ها هنا الوقائع الجسام والأحداث العظام التي عيشت في غابر الأزمان، عاشها الأنبياء والمرسلون والصالحون، فالتاريخ مليء بالأحداث ومليء بالدروس والعبر. قد خلت من قبلكم سنن، ربنا جل وعلا يعزي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسليهم بذكر ماذا؟ بذكر تواريخ الأقدمين. ومن تأمل في التاريخ حقيقة، فالتاريخ فيه دروس وعبر، ومن تأمل في تواريخ الأمم يستفيد دروسا وعبرا فيأخذها في حياته نبراسا. فإذا كان هؤلاء المشركون قبحهم الله، قد حاربوا الله ورسوله واعتدوا على نبيه في غزوة أحد، وقتل هؤلاء الصحابة الكرام واستشهدوا وعددهم 70، فإن الله تبارك وتعالى سينتقم لأوليائه وسينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم كما انتقم لأنبيائه ورسله وأوليائه الماضين. لذلك ربنا جل وعلا يسليهم ويعزيهم في بداية درس الليلة وفي الآية التي بعدها بآية، حيث قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، ويقول لهم في التي بعدها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كل ذلك تعزية وتسلية وشحذ للهمم وتقوية للعزائم حتى لا تنقلب العزائم خورا، وحتى لا تنقلب الشجاعة جبنا، وحتى لا ينقلب الرجاء يأسا، وحتى لا ينقلب اليقين شكا. كل ذلك تسلية لهؤلاء الصحابة الكرام، وفي ذلك دروس لغيرهم من المؤمنين بعدهم. قد خلت من قبلكم سنن، بعض العلماء يقول وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من أخبارهم، أو السؤال عن أسباب هلاكهم وكيف كانوا أولي قوة وكيف طغوا على المستضعفين فاستأصلهم رب العالمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، إن لم تصدقوا فسيروا في الأرض، أو إن كنتم في شك فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والغرض تأمل آثارهم، تأمل آثار فرعون في مصر، وتأمل آثار ثمود بالجزيرة العربية، وهلم جرا مما أصاب الطغاة والكفرة في بلاد الله جل وعلا. فسيروا في الأرض فانظروا. ومر معنا أن إطلاقات النظر في القرآن كم؟ من يذكر منكم؟ مر معنا أن النظر يطلق في القرآن 4 إطلاقات، أليس كذلك؟ النظر بمعنى الإبصار، أرني أنظر إليك، والنظر بمعنى الاعتبار، ومنه هذه الآية فسيروا في الأرض فانظروا، أي تأملوا واعتبروا. والثالث ومن ذلك قل انظروا ماذا في السماوات ومن ذلك أفلا ينظرون إلى الإبل. الثالث النظر بمعنى الإنظار، بمعنى ماذا؟ بمعنى الإنظار والتأجيل، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميسرة، وقرئت فنظرة في القراءة الشاذة، وهي من الناحية اللغوية صحيحة لكن ليست متواترة قراءة، وإن كانت صحيحة عربية. واضح؟ فنظرة، ومر معنا تقدير هذا، فنظرة إلى ميسرة وقرئت إلى ميسرة. بقي النظر بمعنى، إذا مر معنا النظر بمعنى الإبصار وبمعنى الاعتبار وبمعنى الإنظار، والرابع بمعنى، مصطفى من منكم؟ بمعنى الانتظار. هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة؟ مرة أخرى إذا سألتكم فأجيبوا، ينبغي أن تحفظوا. هل ينظرون أي ما ينتظرون إلا أن تاتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام؟ مر معنا تقرير هذا في سورة البقرة. فإذا سمعت النظر فعليك أن تستحضر هذه الإطلاقات في هذا الكتاب الجلل. جميل. فسيروا في الأرض فانظروا ماذا؟ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت مصائرهم لما حاربوا رسل الله جل وعلا وطغوا وبغوا واستأسدوا، كيف كانت عاقبتهم؟ كانت عاقبتهم الدمار والشنار، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ فكذلك سيقع لهؤلاء المشركين بمكة، ففي ذلك تسلية للمؤمنين. فكذلك سيقع لهؤلاء إن لم يسلموا وإن لم يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف. هذا الاستفهام للتهيج، هذا الاستفهام لتهيج نفوس المؤمنين ولغرس العزيمة في قلوبهم ولبيان أن العاقبة للمتقين، وإن أديل عليهم مرة فإنه سيدال لهم مرات، بدليل وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول كما سيأتي معنا تقرير هذا الليلة إن شاء الله. واعلموا أن هذه الآية كما قال بعض العلماء تدل على أهمية علم التاريخ. يقول صاحب التحرير والتنوير عليه رحمات العزيز القدير، يقول: وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ، لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. يقول: قال ابن عرفة، نقل عن الإمام ابن عرفة المالكي المعروف، قال ابن عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي. أليس كذلك؟ قد تستشكلون المعنوي، أما الحسي فقد عرفتموه. قال رحمه الله، أعني ابن عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي. ونظرا لأن الحسي معروف شرح المعنوي مباشرة. قال: والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ. مرحبا بك أخانا محمد، ما هذا التأخر؟ والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ، هذا سير في الأرض معنويا، هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم، العلم بأحوال الأمم. يقول: وما يقرب من العلم، يحصل له ما يقرب من العلم، أي ما يقارب درجة العلم واليقين. يقول: وما يقرب من العلم وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره. أنت عندما تقرأ تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن كثير وما إلى ذلك مما ألفه علماء المسلمين وغيرهم، فإن ذلك في الحقيقة يعطيك حمولة معرفية عظيمة. قال، يقول ابن عرفة خاتما: وإنما أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب لأن في المخاطبين من كانوا أميين، ولأن المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوي علم من قرأ التاريخ أو قص عليه، وتقوي علم من قرأ التاريخ أو قص عليه. هذا معنى قوله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وسنتدارس 7 آيات في هذه الليلة إن شاء الله، هذه أولاها. ثم قال تعالى: هذا بيان، وسنتدارس ولا تهنوا وهي الثالثة، إن يمسسكم قرح وهي الرابعة، وليمحص وهي الخامسة، أم حسبتم وهي السادسة، ولقد كنتم تمنون الموت وهي السابعة. وسنقف على قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لتكون فاتحة حصتنا القادمة إن شاء الله. قال تبارك وتعالى: هذا بيان، اسم الإشارة ها هنا اختلف فيه العلماء، هل يعود إلى ما ذكر قبل هذه الآية، أي قبل قوله تعالى هذا بيان، أم يعود إلى القرآن؟ ذهب طائفة من المفسرين أنه يعود إلى القرآن، ولا شك أن القرآن بيان وإرشاد وموعظة، هذا بيان للناس والقرآن كذلك، والقرآن كذلك، فهو بيان وكشف للحقائق العقدية والتعبدية والأخلاقية والقضائية وغير ذلك مما جاء به هذا الكتاب العجاب، وغير ذلك مما جاء به هذا الكتاب العجاب. ولذلك تجد ربنا في فواتح السور يشير إلى قضية البيان والإبانة، كمثل قوله تعالى مثلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، مثلا يقول مثلا ألف لام راء زد في مسألة الإبانة، ألف لام راء خمسة في القرآن، ذكرت لكم واحدة ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أليس كذلك؟ والآيات كثيرة، مما يدل على كونه مبينا وكونه بيانا. وكذلك القرآن إرشاد، عفوا، كذلك القرآن هدى، لأنه ماذا قال هنا؟ هذا بيان للناس وهدى، والهدى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد دينا ودنيا، أليس كذلك؟ وموعظة، وكذلك القرآن الكريم فيه آيات زاجرة عن كل القبائح داعية إلى الملائح، أليس كذلك؟ جمع مليحة، واضح؟ وبعض العلماء أعاد اسم الإشارة على ما ذكر قبل هذه الآية ليعود على الوعد والوعيد وما إلى ذلك من الإرشادات الماضية، وكلا القولين معتبران. قد تقولون إن ربنا ختم الآية بقوله للمتقين، مع أن القرآن الكريم هداية للعالمين، أليس كذلك؟ قال علماؤنا وإنما خص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بدروس القرآن، هم المنتفعون بعظاته ودروسه وبياناته ونصائحه، وهم المنزجرون بنواهيه. ولذلك يقول سيذكر من يخشى، جعلني الله وإياكم منهم، ويقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، مع العلم أنه قد ذكر بالقرآن العالمين، ولكن تخصيص الخائفين الوعيد لأنهم هم المنتفعون به. وقال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما تنذر من اتبع، مع العلم أنه منذر للعالمين، أليس كذلك؟ فانتبهوا لهذه اللفتة. وقد تقدمت معنا في أول درس في البقرة عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أليس كذلك؟ فتخصيص المتقين بالذكر لكونهم هم المنتفعين به، واضح؟ فكل من انتفع بهذا الكتاب فقد نجا في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم واصل القرآن الكريم تسليتهم وعزاءهم أو وتعزيتهم على ما أصابهم في أحداث أحد الأليمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا أيها المؤمنون، يا صحابة رسول الله، أيها المؤمنون لا تهنوا ولا تحزنوا، والحال أنكم الأعلون، الجملة حالية، وأنتم الأعلون أي وأنتم الغالبون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جميل. ما هو الوهن والوهن؟ العرب تقول وهن وهنا ووهنا بإسكان الهاء وفتحها، هو الضعف أيها الإخوان. الوهن والوهن هو الضعف، وأصل إطلاقه على الضعف الذاتي، يطلق على الضعف الذاتي. وقد مر معنا قول زكريا من؟ مر معنا قول زكريا وإن كان في سورة مريم لكننا ذكرناه فيما مضى. ماذا قال زكريا عليه السلام؟ وهن العظم، هنا وهن ذاتي، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أليس كذلك؟ جميل. لكنه في الآية الكريمة مجاز عن خوار العزائم وضعف الهمم، انتبهوا، هو في الآية مجاز عن خوار العزائم وضعف الهمم في مصاولة الأعداء ومناجزتهم ومواصلة الدفاع عن حوزة الإسلام وأهله حتى لا ينقلب الرجاء يأسا. وماذا؟ واليقين شكا. لا تهنوا، لا تضعفوا، لا حسا ولا معنا، ولا تحزنوا. الحزن والحزن على وزن فعل وفعل، هو الألم النفسي الذي يصيب الإنسان عندما يبتلى بمصيبة كفقد حبيب، كفقد حبيب، وقد فقدوا أحبابهم في غزوة أحد، استشهد منهم 70، وأصيب سيد الأحباب وإمام العالمين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصيب في أشرف موضع في ذاته وفي جسمه وهو وجهه الشريف، كسرت رباعيته وشج رأسه ودخل بعض الحديث في وجنته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولا تهنوا مهما حصل لكم في غزوة أحد، لا ينبغي أن تخور عزائمكم وأن تضعف هممكم في مصاولة أعدائكم، فقد انهزموهم في غزوة بدر وما هانوا وما وهنوا وما ضعفوا، بل جاءوكم بعد سنة لمقاتلتكم في أحد، وليسوا على دين بل هم على باطل، ومع ذلك يدافعون عن باطلهم ويقاتلون عن ضلالهم، فكيف بكم وقد أكرمكم الله بالإسلام؟ فكيف يسري إليكم الضعف والوهن والحالة أنكم مؤمنون بالله ورسوله وفيكم رسول الله؟ انظروا كيف يشحذ القرآن العزائم ويقوي الهمم ويربط على الأفئدة ويلهب مشاعر المؤمنين على مصاولة أعدائهم ومواصلة الدفاع عن هذا الدين العظيم الذي أكرمهم الله به. ولا تهنوا ولا تحزنوا مهما حصل. والواو حالية كما ذكرنا، وأنتم الأعلون، هذا هو أصل هذه اللفظة في العربية، لأن لامها واو من على، وعلى ألفها منقلبة عن واو بدليل المصدر علوا على علوا، لكن عندما اجتمعت واو الرفع مع واو الكلمة مع لام الكلمة حذفت لام الكلمة، وأنتم الأعلون كما نقول أحسن أحسنون. انظروا للنون، هي لام الكلمة من حسن فبقيت لام الكلمة، أما في الأعلى حذفت لام الكلمة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فصارت وأنتم الأعلون. كما نقول في المصطفى نقول المصطفون، لام الكلمة قد حذفت، أليس كذلك؟ نعم. لا إله إلا الله. والمصطفى أيضا أصل لامه واو، من صفى يصفو، وقليل من ينتبه إلى هذه اللفتة الصرفية في الاصطفاء، لأنه افتعال من الصفو، افتعال من الصفو، فانتبهوا. نعم. كذلك رضي، فأصل يائه واو بدليل الرضوان المصدر، واضح؟ فانتبهوا إلى هذا. ولا تهنوا ولا تحزنوا والحال أنكم الأعلون عليهم، الغالبون عليهم. لذلك قال بعض العلماء وبعد ذلك جاءت الفتوحات الربانية، ولذلك قال بعض العلماء بأنه ما انتصر عليهم أعداؤهم بعد ذلك، واضح؟ بدليل قوله تعالى وأنتم الأعلون. ومن تتبع الغزوات التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما كان فيها إلا الفتح المبين، ما كان فيها إلا الفتح المبين. وأنتم الأعلون من على يعلو علوا، مفرده أعلى، مفرده أعلى، وأنتم الأعلون، انتبه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. ماذا تلاحظون؟ جاء بالشرط، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، والحالة أنكم الأعلون الغالبون المنتصرون بإذن الله تبارك وتعالى إذا لم تخالفوا الأوامر. فمن هزمتم في أحد إلا عندما خالف الرماة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. قال إن كنتم مؤمنين، أين جواب الشرط؟ أنتم الأعلون هو جواب الشرط؟ لا. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين جواب الشرط محذوف مدلول عليه بما قبله، أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا، إن كنتم مؤمنين فاصبروا وتجلدوا، واضح؟ إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. انتبهوا، لا زال الحديث القرآني يسلي هؤلاء الرجال لما أصابهم في غزوة أحد. إن يمسسكم قرح، هذه الجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها، ولا تضعفوا ولا تجزعوا مهما أصابتكم الجراح والآلام من قبل أعدائكم، ومهما استشهد منكم من استشهد وأكرمهم الله تبارك وتعالى بنعمة الشهادة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تسلية أو لا؟ تسلية وتعزية وحشد للهمام كما ذكرنا، وإلهاب للمشاعر. لا إله إلا الله. قد تقولون أين جواب الشرط هنا؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أين جواب الشرط؟ مذكور أم محذوف؟ من يجيب؟ حمزة؟ فقد، تتفق معه؟ قوله فقد مس القوم قرح مثله دليل على الجواب، وليس هو الجواب في الحقيقة على الوجه الأكمل. قد تقولون كيف ذلك؟ انتبهوا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يبدو في ظاهر الكلام أن قوله تبارك وتعالى فقد مس القوم قرح مثله هو الجواب، ولكنه دليل عليه وليس هو عينه على وجه التمام والكمال. وسنوضح هذا بعد أن نقف مع لفظة قرح وقرح على القراءتين. قرأ أغلب القراء بفتح القاف، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بالضم، واضح؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قد تقولون هل هما بمعنى أم بينهما خلاف معنوي؟ قال بعض علمائنا لا فرق بين الفتح والضم، والمراد به الجرح، وهو مفرد اسم جنس. ومرت معكم القاعدة أن المفرد إذا كان اسم جنس تطلقه العرب مفردا منكرا أو معرفا أو مضافا مريدة به المثنى أو الجمع، أليس كذلك؟ وقد كررت هذا كثيرا حتى يرسخ في أذهانكم. والمراد إن تمسسكم قروح فقد مست القوم قروح مثلها في غزوة بدر، وكذلك في أحد، واضح؟ جميل. إذن هذا مفرد اسم جنس أطلق مفردا وأريد به الجمع، كمثل قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر أي وأنهار، أليس كذلك؟ وجاء ربك والملك أي والملائكة، هؤلاء ضيفي أي أضيافي، مثلنا بواحد منكر وواحد معرف وواحد مضاف حتى نربح الوقت. قد مر معنا تفصيل الحديث عن هذا وذكر أشعار العرب فيه. إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم قرح، وقال بعض العلماء بينهما فرق، الفتح بمعنى الجرح، إن تمسسكم جراح، والضم بمعنى الألم، إن تمسسكم آلام، واضح؟ فقد مس القوم آلام مثلها، واضح؟ جميل. ويرى صاحب التحرير والتنوير أن قوله تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إنما هو استعارة للهزيمة، واضح؟ استعارة للهزيمة، هذا ما يراه رحمه الله تعالى، أن الله ذكر ذلك، والمراد الهزيمة التي أصابتهم يوم أحد، وانظروا ذلك في محله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قد تقولون أين جواب الشرط؟ إن يمسسكم قرح فلا تهنوا ولا تحزنوا، واضح؟ لا إله إلا الله. أولم أقول لكم إن هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، مرتبطة معها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فلا تهنوا ولا تحزنوا فقد مس القوم قرح مثله، أليس كذلك؟ هكذا قال علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة. و القاعدة العربية تساعد على ذلك، والعلماء إنما يتكلمون بناء على القواعد، وكل من يتكلم في أي فن بدون قواعد فإنما يهرف بما لا يعرف، تكلم في العربية، تكلم في الشرع، تكلم في الرياضيات، تكلم في الفيزياء، تكلم في الطب، إنما يهرف بما لا يعرف. فالعلوم قواعد ومسائل، العلوم قواعد ومسائل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، انظروا للتسلية، وتلك الأيام، مزيد من التسلية، قد خلت وتلك الأيام، مرة معنا قد خلت من قبلكم أمم، وتلك الأيام، الأيام يحتمل يجوز أن يكون المراد بالأيام جمع يوم كقولنا يوم بعث، أو كقولنا يوم بعث ويوم بدر ويوم أحد. ويجوز أن يكون المراد بالأيام الأزمنة والأوقات، وهذا ظاهر في الآية، وتلك الأيام أي وتلك الأزمنة والأوقات نداولها بين الناس، واضح؟ وهذا هو الأظهر والله أعلم، وكلاهما صحيح تحتمله الآية كما قال علماؤنا. والعرب تطلق اليوم على ما هو معلوم، وتطلقه على الزمن، على الزمن. وتلك الأيام نداولها، نقف مع هذه اللفظة المذكورة في هذه الآية الكريمة، نداولها. المداولة معناها الانتقال، ومنه شيء تداولته الأيدي، أي انتقل من يد هذا إلى يد هذا، انتقل من شخص إلى آخر، فيسمى متداولا، واضح؟ ومن ذلك قول العرب دال الدهر له، أي انتقل إليه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى كي لا يصير المال متداولا بين الأغنياء فقط دون الفقراء. شرعنا لكم أحكام الزكوات والإنفاق كي لا يكون المال متداولا منتقلا فقط بين الأغنياء منكم. فهمتم معنى؟ وتلك الأيام نداولها أي نصرفها. نأتي الآن إلى المعنى التفسيري. وتلك الأيام نداولها أي نصرفها بين الناس. فالأيام دول والحرب سجال، أليس كذلك؟ الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، يوم تساء ويوم تسر، يوم تنصار ويوم تهزم، يوم تفرح ويوم تحزن، يوم تضحك ويوم تبكي، يوم يكون فيه اليسر ويوم يكون فيه العسر. هذه هي الأيام، هذه هي الدنيا، واضح؟ وسميت الدول دولا لانتقالها. انظروا الآن كم من الدول مرت في المشرق، الأمويون العباسيون وهكذا. انظروا كم من الدول يعني انتقلت السلطة بين الدول في المغرب الأقصى مثلا، بدءا بالمرابطين، على الأقل بدءا بالمرابطين، دعك ممن كان قبلهم، إلى الموحدين، إلى المرينيين، إلى السعديين، إلى العلويين وهكذا. فالدنيا دول بين الناس تنتقل، ولا تدوم لأحد، لا تدوم لأحد. وفي ذلك تعزية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنفسح المجال للإمام الرازي ليحدثنا عن الحكمة في هذه المداولة رحمة الله عليه. يقول العلامة الرازي، اسمعوا لهذا الكلام الذي نطعم به درسنا هذا ونتشرف بالاستفادة منه وإفادة غيرنا به. يقول رحمة الله عليه: واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تبارك وتعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين، وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين، والفائدة فيه من وجوه. لماذا مرة يشدد على المؤمنين ومرة يشدد على الكافرين؟ ما الفائدة من ذلك؟ قال: من وجوه. الأول أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار، دائما ينهزمون ينهزمون ينهزمون، لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات، لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل. كل شيء غيدخل في الإسلام، غادي يولي عند الناس علم ضروري ليس نظريا، والعلم الضروري كما درستم في المنطق هو الذي لا يحتاج إلى إعمال العقل. يقول كقولنا مثلا 10 + 10 هل تحتاج إلى إعمال الذهن؟ لا، هذا علم ضروري. وكالضدين لا يجتمعان إلى آخره مما درستم في المنطق. يقول لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل. قال ولو كان كذلك لبطل التكليف، لبطل التكليف والثواب والعقاب. فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية، والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام. بس تبقى الشبهات والمكلف يتقاتل مع نفسه ويعمل عقله حتى يدفعها وحتى يثبت على دين الله تبارك وتعالى. قال لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله. قال والثاني، ذكر وجهين، والثاني أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا له، أي تأديبا له، أراد بهذا المصدر التفعيل أدبا له. وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله عليه. فشتان بينهما، شتان بينهما، هكذا ينبغي أن نفهم هذه الإدالة. فالله جل وعلا من حكمته أنه يدال لهؤلاء مرة ويدال على هؤلاء مرة، هكذا اقتضت حكمته جل وعلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصرفها بين الناس لحكم كثيرة. وسيذكر ربنا تبارك وتعالى بعد حكمة المداولة سيذكر 4 حكم فيما فعله بالمؤمنين يوم أحد. انتبهوا، سيذكر 4 حكم، وبعض العلماء عبر بالعلل كصاحب التحرير. وأنتم تعلمون أن الحكمة هي المقاصد وهي الغايات، كما درستم في مسالك العلة في مسلك المناسبة، أي أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا يتحقق به مقصود الشارع، هذا هو الوصف المناسب في باب المناسبة والإخالة فيما درستموه في مسالك العلة 10 في المراقي وكذلك في جمع الجوامع. قال في هذه الحكم وليعلم الله الذين آمنوا. الحكمة الثانية والمقصود الثاني ويتخذ منكم شهداء. الثالثة وليمحص الله الذين آمنوا. الرابعة ويمحق الكافرين. واضح؟ سنقف الليلة مع إشكالية لفظ العلم في هذه الآية ومثيلاتها في القرآن. واضح؟ وليعلم الله، إشكال ولا ليس بإشكال؟ إشكال. الله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، أليس كذلك؟ وليعلم الله الذين آمنوا. ابن كثير عليه رحمات العلي الكبير ذكر عن ابن عباس أن العلم بمعنى الرؤية في هذه الآية ومثيلتها، بمعنى وليرى. واضح؟ ومر معنا مثل هذا في البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، زيد، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. مر معنا تقرير هذا أن العلم بمعنى الرؤية على رأي ابن عباس وغيره، ومنهم من قال علم ظهور أي ليظهر الله علمه واضح واقعا واقعا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ماذا؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أيوة وليعلم الذين نافقوا والآية كثيرة وسيأتي معنا كلام محاسن التأويل رحمه الله مع كلام الرازي عليه رحمة الله. إذن ابن عباس رضي الله عنه يفسر العلم بالرؤية أليس كذلك؟ جميل. تعالوا بنا إلى حتى لا أطيل إلى كلام العلامة الرازي حول العلم في هذه الآية. يقول والعلم قد يكون بحيث يكتفى فيه بمفعول واحد. تقول علمت كذا أي عرفته وعلم تتعدى إلى مفعولين أليس كذلك؟ فالرازي ها هنا يريد أن يقول بأن المفعول الثاني محذوف من الآية وليعلم الله الذين آمنوا متميزين. لذلك بعض العلماء قال وليعلم وليميز وبعض العلماء قال وليعلم الله الذين آمنوا قال على حذف مضاف وليعلم أولياء الله. هناك تأويلات. إذن نبقى مع الرازي رحمه الله يقول والعلم قد يكون بحيث يكتفى فيه بمفعول واحد كما يقال علمت زيدا أي علمت ذاته وعرفته وقد يفتقر إلى مفعولين كما يقال علمت زيدا كريما والمراد منه في هذه الآية هذا القسم الثاني إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير وليعلم الله الذين آمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم أليس كذلك؟ أي الحكمة في هذه المداولة أن يصير الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الإسلام. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس لماذا فعل الله بالمؤمنين ما فعل بقدره وغابر علمه سبحانه تبارك وتعالى وابتلاهم بما ابتلاهم به في أحداث أحد ليعلم الذين آمنوا متميزين عن المنافقين. واضح؟ جميل. تعالوا بنا إلى كلام العلامة ابن القيم في زاد المعاد وقد نقله صاحب محاسن التأويل. قال رحمه الله من الحكم التي انطوت عليها غزوة أحد قال ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى كما ذكرنا قبل قليل لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم ولم يميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. قال فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ثم قال الكلام في زاد المعاد كما ذكرت ونقله صاحب محاسن التأويل لنفاسته يقول عن حكمة العلم يقول وحكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة يعود إلى كلام ابن عباس ليس كذلك؟ جميل. فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه لأن الله لا تخفى عليه خافية. واضح؟ وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هل العلم الغيبي علم الله الغيبي بأبي لهب وبفرعون وبصناديد الكفر قديما وحديثا يترتب عليه ثواب أو عقاب؟ لا، حتى يقع مشاهدا على أرض الله تبارك وتعالى. يقول وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتبان على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. كلام واضح أليس كذلك؟ قلت عبد ربه. وقد ذكر صاحب الكشاف لطيفة لغوية تفسيرية رائقة، وقد نقل عنه صاحب المحاسن تستحق الذكر في هذا المقام. قال في الآية وجهان، الزمخشري يقول في الآية وجهان، أحدهما أن يكون المعلل محذوفا، معناه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فعلنا ذلك، هذا هو الحكم محذوف، المعلل والحكم، نقول المعلل والمعلول والحكم بمعنى. قال الثاني أن تكون العلة محذوفة، في الأول العلة مذكورة هي وليعلم، والمعلول محذوف وهو فعلنا ذلك بكم. الثاني عكسه، أي العلة محذوفة والمعلول مذكور. قال أن تكون العلة محذوفة، وهذا عطف عليه، معناه وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم الله الذين آمنوا. قال صاحب الكشاف وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة، ليسليهم عما جرى لهم وليبصرهم أن العبد يسوءه ما يجري عليه من المصائب ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه. قد يسوءك ما يصيبك ولكن لا تدري من طوى عليه ذلك الحدث من المصالح والمكاسب المستقبلية، لذلك قال ولا يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه. قد يمرض الإنسان والمرض لا يحبه الإنسان بطبيعته، ولكن كم من الناس كان المرض سبب توبته، كم من الناس إنما تاب بسبب المرض. يقول صاحب المحاسن في بحث اللطيف، في الحقيقة لا ينبغي أن نتركه دون ذكر، يقول في هذه الآية بحث مشهور، وذلك بأن ظاهرها مشعر بأن الله تعالى إنما فعل ذلك ليكتسب هذا العلم وليعلم الله الذين آمنوا، واضح؟ ليكتسب هذا العلم. قال ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى، ونظيرها في الإشكال الآية القادمة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، أي ولم يعلم، لما بمعنى لم، وسيأتي معنا الفرق بينهما قبل بعد قليل. قوله ولقد فتن الذين من قبلهم زيد فلا يعلمن الله الذين آمنوا، ومن ذلك قوله تعالى لنعلم أي الحزبين، كل هذه الآيات ذكرها صاحب المحاسن، ومن ذلك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ومن ذلك إلا لنعلم من يتبع الرسول كما مر معنا في البقرة. أورد الآيات ثم قال، قال الرازي، ذهب إلى الإمام الرازي ليأتي بالجواب عن هذا الإشكال. قال الرازي وقد احتج هشام بن الحكم، هذا من رؤوس الشيعة، هشام بن الحكم من صناديد الشيعة وعلمائهم الكبار. قال الرازي وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها، تعالى الله عن ذلك، إلا عند وقوعها. وهذا في الحقيقة يشبه كلام الفلاسفة، الفلاسفة يقولون يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهو كلام باطل ورأي عاطل، قد رد عليه العلامة الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ تهافت الفلاسفة. قال إلا عند وقوعها. فقال كل هذه الآيات، يقول هشام بن الحكم، كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالما بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها. قال ولما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسمه أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة. هذا كلام الرازي. لما كانت الدلائل القطعية دالة على أزلية علمه جل اسمه أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة، منها أن هذا من باب التمثيل، فالتقدير في هذه الآية ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم، على سبيل التمثيل، واضح؟ ومنها أن العلم فيه مجاز عن التمييز بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب، أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم، إلا ليعلم، إلا ليميز. سبق لي أن ذكرت لكم هذا في بداية تفسير الآية، أليس كذلك؟ ومنها أن العلم على حقيقته، إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالمعلوم، من حيث إنه واقع موجود بالفعل، أي ليعلم الثابت واقعا منهم كما كان يعلم أنه سيقع، ليعلم ماذا؟ الثابت واقعا منهم. هذا يعود إلى ما ذكرناه من تفسير علم مشاهدة في الواقع، لأن التواب والعقاب إنما يترتبان على المعلوم في الواقع لا في الغيب، أليس كذلك؟ قال لأن المجازات تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجد، وهذا ما اعتمده، هذا ما اعتمده ابن القيم كما مر معنا، أليس كذلك؟ قال ومنها أن الكلام على حذف مضاف، قد ذكرت لكم هذا، أي ليعلم أولياء الله، تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم أولياء الله الذين آمنوا، على هذا القول فأضاف إلى نفسه، فأضافه إلى نفسه تفخيما. انتهى كلام الإمام الرازي رحمة الله عليه. قال تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ثم ذكر المقصود الثاني المتعلق بأحداث أحد، ويتخذ منكم شهداء، أي ويكرم هؤلاء السبعين بالشهادة، وقد جعلهم شهداء سبحانه تبارك وتعالى تكرما وتفضلا. قد تقولون لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قيل لأنه مشهود له بالجنة كما ذكر القرطبي وغيره، وقيل لأنهم يشهدون على الناس بأعمالهم يوم القيامة، وقيل غير ذلك. منهم من قال فعيل بمعنى فاعل، أي حاضر في الجنة، شاهد بمعنى حاضر. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، تعريض بالكافرين، وكذلك فيه تعريض بالمنافقين المنخزلين عن غزوة أحد، أعني عبد الله بن أبي وثلث الجيش عندما انخزل عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الآية تعريض بهم لأنهم ظالمون، تركوا المؤمنين وتركوا رسول الله دون نصرة. وقال بعض العلماء في هذا التذييل تعريض بالكافرين، والله لا يحب الظالمين، مهما انتصروا في أحد ومهما أصابوا في أحد ومهما قتلوا في أحد، فإن الله لا يحب الظالمين الكافرين، وسينصركم عليهم وسيدال لكم عليهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقتلاهم في النار وقتلاكم في الجنة، وشتان بين الفريقين، والله لا يحب الظالمين. هذا على سبيل الإيجاز حتى نربح الوقت، حتى نكمل الآيات السبعة إن شاء الله. ثم ذكر الحكمة الرابعة، وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص في اللغة العربية التخليص والتنقية، ومنه محص الذهب، أي خلصه من الشوائب حتى يكون صافيا خالصا. ويطلق التمحيص على الاختبار والابتلاء. ويمحق، ما هو المحق؟ محق الشيء محوه وإذهابه وإهلاكه، وتستعمله العرب بمعنى إذهاب الشيء ونقصه شيئا فشيئا، ومنه محق الطعام إذا نقصه شيئا فشيئا حتى أكمله. ومنه المحاق الذي يقع للهلال، الهلال يقع له المحق فينقص شيئا فشيئا حتى لا يظهر منه شيء، واضح؟ هذا من الناحية اللغوية. فما هو المعنى التفسيري للآية في هاتين الحكمتين العظيمتين؟ فعلنا بكم ذلك وأصابكم ما أصابكم من وجوه الابتلاء والاختبار ليمحص الله الذين آمنوا، ليمحصهم من الناحية المعنوية في نفوسهم، لينقيهم ويطهرهم من الذنوب، وليخلصهم له سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك لينقيهم من المنافقين، واضح؟ وليمحص الله الذين آمنوا لينقيهم من الذنوب ويخلصهم لنفسه تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى عن يوسف. ماذا قال عن يوسف؟ إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة الفتح، أليس كذلك؟ وقال عن نبيه موسى، لا لا، واصطنعتك لنفسي، هكذا قال، واصطنعتك لنفسي، وليمحص الله الذين آمنوا لينقيهم من الذنوب والعيوب، وليخلصهم لنفسه تبارك وتعالى، ولينقيهم من المنافقين والمندسين، ويمحق ويستأصل الكافرين، واضح؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إخوتي الكرام، ومما ينبغي أن نستفيده من الآيات الماضية التي تناولناها في هذه الدقائق المعدودة وفي هذه الساعات الماضية، هو أن المسلمين ينبغي أن يستفيدوا من دروس القرآن وعبره مهما أصابهم في هذا الزمان. وأنتم تعلمون واقع المسلمين اليوم، نرجو الله أن يصلح الأحوال، وخصوصا في هذين القرنين الأخيرين، مهما أصابهم لا ينبغي أن يهنوا ولا أن يضعفوا، بل ينبغي أن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن يعودوا إلى دينهم، وأن يتشبتوا بمبادئهم، فالله تبارك وتعالى ناصرهم إذا أعدوا الإعداد المعنوي والمادي. ونعني بالإعداد المادي، ونعني بالإعداد المعنوي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وتربية الأجيال، وإصلاح العلاقات مع الله تبارك وتعالى في العبادات، في المعاملات، وفي الأخلاق والسلوكيات. ونعني بالإعداد المادي ما نص عليه ربنا تبارك وتعالى في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإن كثيرا من أبناء المسلمين عندما يرون أعداء الإسلام في هذا الزمان يصولون ويجولون، يصابون بالوهن والضعف، بل منهم من يصاب بالقنوط، وأن الإسلام لن يعود إلى غابر مجده. فنقول لهؤلاء ولغيرهم: ما علينا إلا أن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى، وقد تكفل جل جلاله بنصر من عاد إليه وحقق أسباب النصر، قال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بعد قوله تبارك وتعالى: ويمحق الكافرين، بعد التسلية، انتبهوا، بعد التسلية والتعزية فيما أصابهم في أحد، انتقل القرآن إلى معاتبتهم. انظروا لدروس القرآن، بعد أنواع التسلية انتقل إلى المعاتبة في هذه الليلة، وكذلك في الدرس القادم: وما محمد إلا رسول، وما كان لنفس وكأي من نبي إن قتل، كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: أم حسبتم. ومما يدل على ذلك أم هذه التي تسمى عند علماء العربية بالمنقطعة، فهي بمعنى بل، فيتدل على الانتقال. فانتقل الحديث من أنواع التسلية إلى المعاتبة، والهمزة المحذوفة، الهمزة الاستفهامية المحذوفة للإنكار، بل أظننتم أحسبتم أن تدخلوا الجنة. فهذه الآية الكريمة يمكن أن نعنون لها بأن طريق الجنة محفوف بالمكاره. أيها الإخوة الكرام، طريق الجنة محفوف بالمكاره، ويحتاج إلى الرجال الصابرين المحتسبين المجاهدين أنفسهم والمجاهدين عدوهم بصدق وإخلاص. وقد مر معنا في البقرة قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، وقرأ نافع: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وسيأتي معنا في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طريق الله مملوءة بالشدائد والمشاق والمحن التي تنقلب منحا في الدنيا والأخرى. ويوسف عليه السلام كما سيأتي معنا إن أطال الله الأعمار مر من محن أربعة قلبت منحا، كلها أي قلبت كلها منحا، قلبت منحا كلها، فكل توكيد لنائب الفاعل المحذوف. فالحسد من إخوته انقلب تذللا واستعطافا واستسماحا، أليس كذلك؟ وأعزه الله عليهم ورفع قدره وصاروا يتذللون إليه: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. رميه في البير من ضيق الجب والبير إلى ساعة القصر، لا إله إلا الله. بيعه عبدا في سوق النخاسة من هذه المحنة إلى رب قد آتيتني من الملك، من العبودية إلى الملك. المراودة، تلك المرأة التي أرادت أن يفترشها في الحرام وأن تدنس شرفه وعرضه، فضحها الله تبارك وتعالى بعد أن أرادت أن تفضحه. ألا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه، أعلنت براءته بين الأنام. وخرج الكلام من القصر إلى الناس، وخرج بريئا من السجن بعد أن اتهم في عرضه وشرفه. المحن تنقلب منحا، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وسيأتي معنا الحديث عن هذا النبي المبارك في محله. وما ذكر الله قصة يوسف لنبينا محمد إلا مسليا ومعزيا فيما أصابه من الأقربين كأبي لهب وأمثاله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، العرب تقول حسب يحسب ويحسب بفتح العين وضمها، كما قال ابن مالك وجهاني فيه: من يحسب مع وغير توحد، كما تحفظون في اللامية. هناك أفعال جاء فيها الفتح والكسر: وغر يوغر ويغر، وحر يوحر ويحر، حسب يحسب ويحسب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، مر معنا الحديث عن الجنة لغة واصطلاحا، وقلنا إن الجنة أصل اشتقاقها من ماذا؟ من مادة جننة التي تدل على الاستتار. قيل سمي البستان جنة لأن من يدخله يجتن ويستتر بأشجاره، ومنه سمي الجن جنة لأننا لا نراهم، إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، ومنه سمي الجنين فهو مجنون مستور عن الأنظار في بطن أمه في المشيمة والرحم، أليس كذلك؟ فلما جن عليه الليل أي ستره الليل بظلمته، ومنه سمي المجنون مجنونا، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وأما الجنة في الاصطلاح فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده الصالحين. أم حسبتم أن تدخلوا دار الكرامة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولما تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم؟ واضح؟ قد مر معنا الحديث عن علم الله تبارك وتعالى. ولما يعلم الله الذين آمنوا علم مشاهدة، كما قال القرطبي هنا علم مشاهدة يترتب عليه الجزاء، قال فلما هنا بمعنى لم. قد تقولون ما الفرق بين لما ولم؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، عندما تقول لم يحضر زيد أي ما حضر، قلبت زمن الحال إلى الماضي، ولذلك يقولون وقلب، تقلب الحال إلى الماضي يصير المعنى ما حضر زيد. لما مثلها، لكن الفرق بينهما أن لما وإن كانت تفيد ذلك المعنى إلا أن السامع يتوقع حصول الشيء المنفي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل مع توقع الدخول. تقول جاء الطلبة ولما يحضر زيد مع ترجي وتوقع حضوره، بخلاف لم، جاء الطلبة ولم يجئ فلان، تنفي مجيئه. واضح؟ وهذا نص عليه الزمخشري. لا إله إلا الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاء في الحديث هيها ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. الجنة تحتاج إلى مجاهدة للنفس وعمل وجد واجتهاد ومثابرة ونصرة للإسلام بالمال والوقت والنفس إن دعا الأمر إلى ذلك. ولما تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم، ويعلم الصابرين، ويعلم علم مشاهدة، ويرى الصابرين منكم، كما قال ابن عباس فيما مر معنا قبل قليل، أليس كذلك؟ ويعلم الصابرين. أفتح المجال لشيخ شيوخنا العلامة أبو الدخطور المعروف عندكم بمحمد لمن شنقيطي صاحب أضواء البيان، ففي أضوائه ذكر كلاما ممتعا يجمل بنا أن نشنف به أسماعكم وأسماع المتابعين. يقول رحمة الله عليه: أنكر الله في هذه الآية على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه وبين غيره، وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، آية التي ذكرت لكم قبل قليل، وقوله: أم حسبتم أن تتركوا، آية التوبة قد ذكرتها لكم قبل قليل، وقوله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، وقد ذكرتها أيضا. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات سر لطيف، أمعنوا النظر في هذا الكلام، وفي هذه الآيات سر لطيف وعبرة وحكمة، وذلك أن أبانا آدم كان في الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء في أتم نعمة وأكمل سرور وأرغد عيش، كما قال له ربه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وقرئت وإنك. قال: ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة. لو تناسلنا فيها، تناسلنا في الأرض أليس كذلك؟ قال: ولو تناسلنا فيها لكنا في أرغد عيش وأتم نعمة، ولكن إبليس عليه لعائن الله احتال بمكره وخداعه على أبوينا حتى أخرجهما من الجنة إلى دار الشقاء والتعب. يقول: وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته، انتبهوا، أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف، مصداقا لقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلموا، ولما يعلم كسرت لالتقاء الساكنين، وإلا فهو مجزوم، ولما يعلم الله الذين آمنوا. قال: فعلى العاقل منا معاشر بني آدم أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبيون سباه إبليس بمكره وخداعه من وطنه الكريم إلى دار الشقاء والبلاء. نحن كالسبي، سبانا إبليس من دار الكرامة إلى دار الشقاء. يقول: فيجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حتى يرجع إلى الوطن الأول الكريم، كما قال ابن القيم وذكر بيته رحمه الله: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. قال الشيخ الأمين: ولهذه الحكمة أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم لتكون نصب أعيننا دائما. الله أكبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، نقف مع هذه وإن كنا قد وقفنا مع العلم فيما سلف. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله القاسمي من زاد المعاد: أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه، فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه، دون أن يقع معلومه. قال القاسمي: وفي الكشاف ولما يعلم الله، بمعنى ولما تجاهدوا، لأن العلم متعلق بالمعلوم، فنزل نفي العلم منزلة في متعلقه لأنه منتف بانتفائه. يقول الرجل: ما علم الله في فلان خيرا، يريد ما فيه خير حتى يعلمه الله. ولما بمعنى لم، إلا أن فيها ضربا من التوقع، فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل. تقول: وعدني أن يفعل كذا، ولما تريد ولما يفعل، وأنا أتوقع فعله. واضح؟ هذا مما يؤكد ما ذكرناه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم علم مشاهدة في الواقع، فيتحقق معلومه على الأرض ليترتب عليه الثواب والعقاب. واضح؟ الثواب للمؤمنين والعقاب للمنافقين والكافرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى ويعلم الصابرين؟ علم مشاهدة، أي وليميز ويعلم الصابرين تمييزا، أليس كذلك؟ ليميزهم تبارك وتعالى بصبرهم وجهادهم وتفانيهم في نصرة الحق، أي أو نقول ويعلم علم مشاهدة كما ذكرنا في العلم قبل قليل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي وأن يعلم الصابرين، منصوب بأن مضمرة، ويعلم الصابرين. إخوتي الكرام، نختم درسنا بالآية السابعة على سبيل الاختصار: ولقد كنتم تمنون، اللام موطئة لقسم محذوف، أي والله لقد كنتم تمنون. ومر معنا في الدروس الخالية أن ثلاثة أساليب في العربية تكون فيها اللام موطئة لقسم المحذوف، ما هي؟ اللام مع قد، واللام مع إن الشرطية، واللام مع فعل أفعالنا. لا أملأن، أي والله لا أملأن جهنم، لئن اجتمعت الإنس والله لئن اجتمعت، جواب الشرط لا يأتون بمثله، واضح؟ كذلك مع قد، والله لقد كنتم ولقد كنتم تمنون الموت، أي أسبابه وهي الحرب، لأن الحرب من لوازمها الموت ومن لوازمها الشهادة. فبعض العلماء فسر الموت بالحرب وبعض العلماء فسرها بالشهادة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن بقي ممن شهد أحدا. تعلمون أيها الإخوان أنه قد زلزل المؤمنون بعد أن أشيع في المعركة وفاة وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشيع أنه قد قتل كما مر معنا، وممن أشاعه ابن قمئة يقول قتلت محمدا، فصرخ الشيطان في الناس أن محمدا قد قتل، فخارت العزائم وضعفت الهمم وانقلب الرجاء يأسا عند بعض الصحابة، لا كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وقع ذلك وحصل من الرماة ما حصل وابتلوا ذلك الابتلاء العظيم، القرآن الكريم كما قلت لكم انتقل من التسلية إلى المعاتبة، عاتبهم في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، بل أحسبتم، قلنا أم منقطعة بمعنى بل، وعاتبهم أيضا في قوله ولقد كنتم تمنون الموت، كنتم تتمنون بعد غزوة بدر أنه إذا أتيحت لكم الفرصة أن تقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. يخاطب من الآن؟ يخاطب من شهد أحدا وحصل منهم ما حصل، ويذكرهم بما كانوا يتمنونه عندما لم يحضروا بدرا. فكثير من الصحابة تمنى لو حضر معركة بعد بدر، لأن بدر كما تعلمون حضرها 310 رجلا، فكثير من الصحابة كان يتمنى لقاء العدو. ولا يجوز تمني لقاء العدو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا كما سيأتي معنا بعيد قليل. فالشاهد أن في هذه الآية معاتبات لهؤلاء، ولقد كنتم تمنون القتال في سبيل الله وتتمنون الشهادة، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه رأي عين، فقد رأيتموه رأي عين، رأي عين مني للتوضيح، والحال أنكم تنظرون، الجملة حالية، وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون في هذه الجملة الحالية تصوير للمعركة بين أعينهم، ومع ذلك فر بعضكم وضعف بعضكم وأصابكم ما أصابكم من الخوار، واضح؟ أفتح المجال لابن جرير بعد أن أعطيتكم ملخصا عن الآية الكريمة. يقول العلامة محمد بن جعفر المعروف عندكم بابن جرير، توفي سنة كم؟ أحسنت، 1300، 1300. يقول ما ملخصه؟ كان قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يشهد بدرا يتمنون قبل يوم أحد يوما مثل يوم بدر، فيعطون الله من أنفسهم خيرا وينالون من الأجر مثل ما نال أهل بدر. فلما كان يوم أحد فر بعضهم وصبر بعضهم حتى أوفى بما كان عاهد الله عليه قبل ذلك، فعاتب الله من فر منهم بقوله ولقد كنتم تمنون الموت. وعن الحسن قال بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا الحسن نعني به البصري، كانوا يقولون لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لنفعلن ولنفعلن، فابتلوا بذلك في أحد، فلا والله ما كلهم صدق، فأنزل الله ولقد كنتم تمنون، واضح؟ واعلموا إخوتي الكرام أن هذه الآية الكريمة ذكرت أن المسلمين كانوا يتمنون الموت في معركة مستقبلا لمجابهة الأعداء كما ذكرت لكم ومصاولتهم نصرة لله ورسوله، وليس في ذلك بأس، بل إنه دليل على صدق الإيمان، لأن المؤمن الصادق هو الذي يتمنى الشهادة في سبيل الله ومن أجل نصرة دينه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وددت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك. ولكن الذي لا يحبده الشارع، كلام أخيكم، ولكن الذي لا يحبده الشارع هو أن يتمنى المسلم الشهادة ثم لا يفي بما تمناه، وذلك بفراره من ساحة الوغى، أو يفعل ما من شأنه أن يتنافى مع الجهاد الحق في سبيل الله. يقول العلامة الألوسي في روح المعاني: والمقصود من هذا الكلام، والمقصود من هذا الكلام عتاب المنهزمين على تمنيهم الشهادة وهم لم يثبتوا حتى يستشهدوا، أو على تمنيهم الحرب وتسببهم لها ثم جبنهم وانهزامهم، لا على تمني الشهادة نفسها، لأن ذلك مما لا عتاب عليه كما هو معلوم. واضح؟ قلت: فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم المسلك الذي يجب أن يسير عليه المسلم في حياته في هذا الصدد، حيث قال في الحديث الصحيح المشهور: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. انتهت الآيات السبع التي وعدتكم بمذاكرتها على سبيل الاختصار وتقريب معانيها إليكم معاشر الأبرار. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وفي الحصة القادمة سنتحدث إن شاء الله جل وعلا، أو سنفتتح الحصة بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه، وأن يجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.